سؤال 4. هذا المكان خاص بالناس المعاقين؟ نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. يمكن لي نوقف فيه لبعض الوقت؟ نعم، الجواب ثلاثة. لا، الجواب 4.